اللهم رب هذه الدعوة التخلص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا في سورة الطور: والسقف المرفوع والبحر المسجور. وهذه الأمور كلها أقسم الله جل وعلا بها، والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما يدل على عظمة هذا الشيء، سواء عظمته من حيث العظمة والبركة والخير الذي فيه، أو من حيث كونه عظيما بآياته والدلالة على قدرة الله جل وعلا كالسماء مثلا. فأقسم الله بالطور لعظمته وبركته، وأقسم بالكتاب المسطور أيضا لعظمته وبركته، سواء كان القرآن أو كان اللوح المحفوظ، وأقسم بالبيت المعمور سواء الذي في السماء أو الذي في الأرض، فإن هذا كله يدل على عظمة هذه الأمور التي أقسم الله بها. وأقسم بالسماء السقف المرفوع والبحر المسجور، ووقفنا عند هذه الآية، فقال الله جل وعلا: والبحر المسجور، وهذا قسم من الله جل وعلا في البحر، قسم من الله جل وعلا في البحر. والبحر آية عظيمة، البحر آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، بل إن العلماء الجغرافيين والجيولوجيين يقولون إن الماء أكثر من اليابس في الأرض، ومع هذا يمسكها الله جل وعلا لا تفيض في الأرض وتغرقها، فهي بحار عظيمة، وبعضها متصل ببعض، وبعضها مالح، وبعضها فرات، وبعضها حلو، ومع هذا لا يختلط هذا البحر بهذا البحر، فهو من آيات الله جل وعلا في عمقها وفي منظرها وفي كثرتها، فهي آية. ووصف الله عز وجل البحر بأنه مسجور، فقال: والبحر المسجور. والمسجور هو الممتلئ، الممتلئ بالماء، لا يحتاج أن يزاد بماء الأمطار وغيرها، هو ممتلئ. وأيضا المسجور يطلق على الذي يشتعل نارا، فإنه سيسجر يوم القيامة ويشتعل نارا. والمسجور، كلمة المسجور من الأضداد، وقد مر معنا بعض الكلمات من الأضداد، يعني المسجور يدل على الممتلئ، تقول مسجور يعني ممتلئ، ويدل على الفارغ، تقول مسجور يعني فارغ. وهذه الآية البحر المسجور، يقول العلماء إن المسجور الممتلئ، ويقولون أيضا المسجور الذي يسجر ويشعل نارا، والله عز وجل يقول: وإذا البحار سجرت، يعني أضرمت نارا يوم القيامة. وإذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، فما المعنى من حملها عليه؟ فنقول المسجور هنا الممتلئ، وأيضا الذي سيسجر ويشعل نارا يوم القيامة. فأقسم الله عز وجل بهذا البحر، بهذا البحر العظيم. وهذا كله قسم الآيات السابقة، ولا بد أن يكون للقسم جواب، لا يوجد قسم ليس له جواب أبدا. فلو أن إنسان قابلك ثم قال: والله الذي لا إله غيره، ثم سكت، هل فهمنا شيء؟ لا، أقسم على أي شيء، لا بد من الجواب. والله لا أكلمن فلانا، هذا الجواب. والله لا آتينك مثلا، والله لا أقرأ، إلى آخره، هذا هو جواب القسم. فهنا أين جواب القسم في قوله: والطور وكتاب مسطور والسقف المرفوع والبحر المسجور؟ كل هذا قسم، أين جوابه؟ جوابه: إن عذاب ربك لواقع. فهذا قسم من الله جل وعلا، أن عذاب الله جل وعلا يوم القيامة واقع، يعني كائن وصائر لا شك ولا ريب فيه. وقال: إن عذاب ربك، ولم يقل عذاب الله، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية لكل مؤمن ألا يضجر ولا يتضايق، فإن الله مربيه ومعتن به ومتوليه وسيدافع عنه وسينزل العذاب بالمخالفين. فالله جل وعلا سينزل العذاب، والعذاب واقع بالكافرين لا محالة، لكن قد يقع العذاب في الدنيا والآخرة، وقد يقع في الدنيا ولا يقع في الآخرة، والله عز وجل يمهل الكافرين، فقد يمهل الكافر ويموت قبل أن ينزل به العذاب، ولأن عذاب الدنيا لا قيمة له، لا يلزم عذاب الدنيا، الشيء كله في عذاب الآخرة. والأمم السابقة كل أمة خالفت نبيها نزل عليها العذاب وهم أحياء، كل أمة إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينزل بهم العذاب مباشرة، بل بعضهم عذب وبعضهم لم يعذب، عذابه مدخر له في الآخرة، وبعضهم أسلم وتاب وتاب الله عليه إلى آخره. لكن ما وعد الله به الكافرين واقع لا محالة، ولهذا يقول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، واقع بمن؟ بالكافرين، واقع بالكافرين الذين جحدوا توحيده وجحدوا رسالة رسله. ما له من دافع، ما له من دافع يعني ليس هناك أحد يدفعه، لا يستطيع أحد أن يدفع عذاب الله جل وعلا، لا يدفعه كله ولا يدفع بعضه ولا يخففه، لا يوجد أحد ممكن أن يدفع عذاب الله، ولا يمكن أيضا أن يدفع بعض العذاب، ولا يمكن أن يخففه أيضا. ولهذا أتي هنا بحرف الجر الزائد الذي يفيد التوكيد، ما له من دافع. الجملة تستقيم بغير كلمة من، لو قلنا في غير القرآن ما له دافع يستقيم الكلام، لكن إذا أردت أن تؤكد الكلام وتقويه فتأتي بمن، حرف الجر الزائد للتوكيد، فقال ما له من دافع، يعني لا يمكن أن يوجد أحد يدفعه، لا كبير ولا صغير، لا إنس ولا جن، لا ملك ولا نبي، ما أحد يستطيع أن يدفع العذاب إذا وقع بالكافرين. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، لا يدفع أحد. متى يكون العذاب الذي سيقع والذي لا يوجد أحد يدفعه؟ يوم القيامة في الآخرة، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله ولا تعادل جناح بعوضة، ولهذا قد يعذب الكافر فيها وقد لا يعذب، لكن العذاب الواقع لا محالة يوم القيامة. ولهذا قال إن ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. إذن العذاب متى؟ يوم هنا منصوب على الظرفية، والظرف لابد أن يتعلق بشيء قبله، إذن أين متعلق اليوم هذا؟ متعلق بدافع أو متعلق بواقع؟ يعني ما له من دافع يوم تمور السماء، أو إنه لواقع يوم تمور السماء، يعني العذاب سيقع يوم القيامة ولا يستطيع أحد أن يدفعه يوم القيامة، لأن الأملاك تتلاشى يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بل إن يا إخوة المتكبرين في هذه الحياة، المتجبرين المتقطرسين، ماذا يكون يوم القيامة؟ يكونون على هيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم، إذن من يستطيع أن يدفع عن أحد العذاب؟ وأهل النار يذهبون إلى المسؤول عن النار، خازن مالك خازن النار، يذهبون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله جل وعلا لهم أن يخفف عنهم يوما من العذاب، ما قالوا أن تخفف ولا شيء، ما يملكهم، لكن يأتيهم قاصمة الظهر أنهم يخسؤون فيها. يوم تمور السماء مورا، إذن العذاب الواقع يحصل يوم القيامة الذي تمور فيه السماء مورا، يوم تمور السماء مورا، ومعنى تمور تتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا كما تتحرك السحاب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فالذي تمور هنا السماء، أو السماء وما فيها من الأفلاك والنجوم والأجسام التي في السماء، فكلها تمور وتتحرك وتضطرب اضطرابا عظيما اضطرابا شديدا، ولهذا قال الله عز وجل تمور مورا، يعني مورا شديدا عظيما يذهل العقول، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، والجبال تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كالسحاب الذي تدفعه الريح، الجبال العظيمة التي يقول المتخصصون أن هذه الجبال لها عروق في الأرض أشد من طولها فوق الأرض، وهي في الحياة تمسك الأرض أن تميد بأهلها، أوتاد عظيمة، جبال عظيمة لا يخترقها شيء، ومع هذا يوم القيامة تكون كأنها دخان، كأنها هباء، كأنها سحاب، كأنها بخار في هذا الجو، تطير وتنتهي هذه الجبال العظيمة لنهاية الكون، وأن هذا الكون سيتغير وسينتهي وسيأتي الوعد الذي وعد الله عز وجل به الناس. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يعني هنا يقع العذاب الذي ما له من دافع، متى يقع؟ يقع في يوم أن تمور السماء وتسير الجبال، في ذلك اليوم. فقال فويل يومئذ للمكذبين، فويل يومئذ للمكذبين، أتي بالفاء بقوله فويل يومئذ للمكذبين. طيب لو قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين، الكلام صحيح مستقيم، لكن إذا قال ويل للمكذبين ما يفهم أن الكلام فيه مجازاة لهؤلاء القوم، لا، يفهم أن هناك ويل وهذه في جهنم ووعد شديد، لكن لمن؟ للمكذبين فقط. لكن هنا أتي بحرف الفاء لأن الكلام سيق سياق المجازاة، سيق سياق المجازاة، يعني أن الله عز وجل سيجازي هؤلاء يوم تمور السماء مورا، ولهذا قال فويل يومئذ للمكذبين، يعني معنى الكلام يعني إذا مارت السماء مورا وسارت الجبال سيرا فهناك يحصل الويل للمكذبين الذين كذبوا الرسل وأنكروا الكتب. فويل يومئذ للمكذبين، وويل يقول بعض العلماء إن ويل واد في جهنم ممتلئ بالقيح والصديد، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، هذا موعده هذا الوادي. والمعنى الآخر لويل أنها كلمة عذاب وهلاك، يعني إذا قلت شخص ويلك معناه أنك ذكرت له أعظم العذاب وأشنعه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا هذا الوادي الذي في جهنم. إذا كان ويل كلمة عذاب شديد عظيم فإن الوادي الذي في جهنم فإنه واد عظيم شديد حر بعيد قعره، يقول العلماء لو سيرت به الجبال الصم لذابت من شدة حرارته. هذا الوادي وهذا المكان هو موعد لمن؟ للمكذبين. والمراد بالمكذبين الكافرين الذين كذبوا الرسل وكذبوا ما في الكتب، فوعدهم الله عز وجل بويل. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، هذا وصف لهم، حالتهم في هذه الحياة في خوض، يعني في باطل، بباطل لا خير فيه، يلعبون يلهون، وهذه عاقبة الذي يلعب ويلهو في دينه. والله عز وجل يقول الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، هزوا ولعبا، هؤلاء هم الذين في خوض يلعبون. والإنسان لا بد أن يأخذ دينه مأخذ الجد، كما قيل العصا ما تمسك مع النصف، لو مسكت العصا مع النصف لا تستطيع أن تتكئ عليها ولا أن تضرب بها، لابد أن تمسكها في الممسك الصحيح، الدين لابد أن تمسكه في الممسك الصحيح، مأخذ الجد لا هزل فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إذن المؤمن لابد أن يأخذ دينه مأخذ الجد، يعني ما في شيء اسمه مثلا مطوع شعبي مطوع ما هو شعبي، وش معنى مطوع شعبي مطوع ما هو شعبي؟ لا، مطوع كله شعبي، يمزح مع الناس ويضحك، يعني إلا الأمور المحرمة ممنوعة، الأمور الجائزة لا بس، وللإنسان أن يتورع عن الأمور الجائزة، ما فيه كذب أبيض كذب أسود، هذا كله يعتبر خوض لعب في الدين. فالإنسان لا ينبغي أن يتخذ دينه مأخذ اللعب واللهو، إذا أراد أن يأخذ جزاءه يوم القيامة وافية فليمسك بدينه بجد. ولهذا لما يعني ضعف فهم الناس في مسك دينهم لم يسيروا على قدم ثابتة وراسخة، لا، بل تجدهم يتلمسون الرخص، يسألون عن الفتاوى، اليوم تجد شيء حرام غدا تجده جائزا. العلماء السابقون يحرمونه، المتأخرون مثلا يجيزونه. طيب إذا أجازوه ينتهي الحكم السابق؟ يبطل ما له قيمة؟ لا يذكر له فتوى أبدا. سبحان الله، أمور يعني يحتاج أن يمسك الإنسان دينه ممسك الجد، لا يمسكه ممسك الضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الذين اتخذوا دينهم، الذين هم في خوض يلعبون، حياتهم خوض وباطل ولهو ولعب حتى يأتيهم العذاب فجأة. طيب ما الذي يحصل لهم؟ هؤلاء الذين كذبوا بدينهم واتخذوا هزوا ولعبا، ماذا يحصل لهم؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ويوم ظرف متعلق بما قبله، يعني ويل للمكذبين يوم القيامة. أو تكون الآية هنا متعلقة بما بعدها، يعني هذه نار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون يوم يدعون. لا، على كل حال غاب عني المتعلق الآن، لكن نقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يوم القيامة في هذا اليوم يدعون إلى نار جهنم. يدعون، والدع الدفع بشدة وقوة. طيب أهل النار أعاذني الله وإياكم منها بمنه وكرمه، كيف يدفعون إلى النار؟ لهم ثلاث حالات في دفع من النار. الحالة الأولى أنهم يدفعون بشدة بقوة، يدف بقوة، يوم يدعون نار جهنم دعا. الأمر الثاني كما قال بعض السلف يقول: تغل أيديهم وأرجلهم وأعناقهم، يربطون بالسلاسل والأغلال، ما يذهبون لها، يسيرون مستقيمين على أبدانهم. لا، الحال الثالثة على وجوههم يسحبون، ما يمشي على رجليه. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أما أهل الجنة وسيأتي ذكر أهلها، فهؤلاء يستقبلون وفود، يأتون وفدا وتهيأ لهم الجنة والفرش، تفتح لهم الأبواب ويستقبلون مثل لو أتاك الآن ضيف عزيز عظيم كريم عندك، تستقبله قبل أن يأتي بعشرة كيلو. كيف شعور هذا الضيف وأنت تستقبله؟ أولادك في الطريق، أقاربك الآخرين دونهم، الثانيين دونهم، وضعت الفرش على الباب وعلى الشارع في الطريق واستقبلته في البخور، هلا يلا حي. كيف مشاعر هذا الضيف؟ تجد مسرور في غبطة وسرور قبل أن يصل إليك. أهل الجنة يستقبلون بالحفاوة والتكريم والنزل قبل وصولهم للجنة. أما هؤلاء يسحبون على الوجوه، على بطنه، على وجهه، ثم يسحب في نار جهنم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إلى نار جهنم دفعا بقوة، لأنه يستحق الإهانة لا يستحق التكريم. وهو الذي أهان نفسه، الذي يترك أوامر الله جل وعلا، لا يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه، هذا هو الذي أهان نفسه، ما أكرمه. يقول الله جل وعلا: ومن يهن الله ما له من مكرم، فهذا استحق الإهانة فأهين في الآخرة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اسم إشارة للقريب، كانوا في الحياة الدنيا يكذبون في النار، حتى أن بعضهم يستهزئ أن يوجد في النار شجرة تنبت في النار، يقول هذا لا يمكن. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شجرة في النار تسمى شجرة الزقوم، قال أبو جهل: يضحك عليكم محمد، شجرة الزقوم تمر من أطيب تمر المدينة، يقول، ولئن دخلت النار على ما زعم محمد، إن دخلت النار لآخذ التمر وأضعها في الزبد وآكل. يقول أبو جهل: يضحك عليكم محمد، ما فيه شجرة بالنار، النار تأكل الشجرة، كيف تنبت الشجرة بالنار؟ مسكين. فقال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم صيغة مبالغة، كثير الإثم، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، الماء الذي بلغ الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وسط الجحيم. ثم قال الله عز وجل له ذق، هذه الشجرة كنت تستهزئ منها في الحياة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت القوي، أنت صاحب الكرم، لتدفع عنك عزتك الاحتراق في النار. لكن الجاهل عدو نفسه كما قيل، نسأل الله الهداية والسلامة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يقول الله عز وجل لهم هذا توبيخا، توبيخا لهم وتقريعا على تكذيب. هذه النار كنتم بها تكذبون، متى؟ في الحياة لما نزلت الآيات بها، أنذرهم النبي النار، حذرهم منها عليه الصلاة والسلام، كذبوا بهذه النار. فقال الله عز وجل هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ويأتي كلام على بقية الآية، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وغدا، غدا ما في درس بين الأذان والإقامة.